صلى الله عليه وسلم في سورة آل عمران عند قول الله سبحانه وتعالى: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وكفروا آخرة لعلهم يرجعون. يخبرنا الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات عن بعض مكايد وحيل ومكر أهل الكتاب في محاولة إغواء وإضلال المسلمين. فمن طرقهم في ذلك أنهم يجعلون أتباعهم يدعون الإسلام أول النهار، يعني في بداية اليوم، ثم في الليل يرتد ويقول أنا ما رأيت في الإسلام شيئا والإسلام ليس بدين كذا، ويبدأ يعني يطعن في الإسلام، حتى إذا سأله أحد يعني كيف تطعن بالإسلام يقول أنا كنت مسلم، وهو في الحقيقة كافر، يعني لم يسلم قط، وإنما ابتداء إنما أراد الطعن في هذا الدين. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار أول النهار واكفروا آخرة لماذا؟ لعلهم يرجعون. ولذلك شرع في الإسلام حكم المرتد. لماذا الإسلام شرع حكم المرتد؟ عشان يغلق الباب على مثل هؤلاء، فما يدخل الإسلام إلا رجل مقتنع. يعني يا أخواني الذي يريد أن يعبث بالإسلام هالطريقة، فأنت لازم تردعه بحكم قانون. فوضع الإسلام هذا الحكم، هو أن المرتد يقتل. طيب لماذا وضع الإسلام هذا المرتد يقتل؟ ليس تشددا ولا تعنفا ولا مصادرة رأي كما يزعمون هذول أصحاب الحريات، لا، هو حتى يقطع الباب على المدعين للإسلام الذين يشككون، يريدون تشكيك أهل الإسلام. فخلاص حتى هذا الذي بيدخل الإسلام الجديد يقول انتبه، ترى فيه حكم اسمه كذا كذا، مقتنع راضي تفضل ادخل. فما يدخل الإسلام إلا رجل فعلا مقتنع وفعلا جاد وفعلا يريد الإسلام. وكروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، يعني لا تصدقوا ولا تخبروا بأمركم إلا رجل تبع دينكم. فرد الله عليهم وقال لهم: قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. يعني تحسدون الناس أن يؤتوا مثل ما أوتيتم من دين سماوي نزل من السماء، أو يحاجوكم عند ربكم، يعني أنتم خائفين من هؤلاء المسلمين بسبب القرآن الذي عندهم، أن يحاجوكم على ما عندكم من كتب. يعني كان المسلمين لما نزل عليهم القرآن بدأوا يعرفون الأحكام التي كلف بها أهل الكتاب والأحكام، يعني مثلا أخبرهم القرآن أن اتخاذ المسيح ابن الله كذبة، ليست من المسيحية في شيء، فهم تورطوا. أخبرهم القرآن أن اتخاذ عزير ابن الله أيضا هذه فرية افتراها اليهود، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم، هذا كلام من عندهم ليس موجود لا في التوراة ولا في الإنجيل. إذن هم ليش يعني لماذا يكرهون الإسلام أو لا يريدون الإسلام؟ إن من الأشياء التي جاء بها الإسلام فضح عقائد اليهود والنصارى الدنيوية التي ليست لها دخل في الديانات السابقة. وإذا قال الله تعالى هنا أنهم يحسدون الناس على ما أوتهم، قال أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم، يعني على افتراءاتكم في دينكم. ثم قال الله تعالى رد عليهم: قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. الله تعالى يؤتي هذا الدين من يشاء جل في علاه، وهو ذو الفضل الواسع العليم، يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤدي إليك. القنطار المال العظيم، بعضهم قال ألف يعني مليون، وبعضهم قال أقل، المهم أنه مبلغ ضخم جدا. فالله تعالى يعني ينصف أهل الكتاب، فقالوا: من أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤدي إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤدي إليك، إلا ما دمت عليه قائما، إلا إذا كنت متابع له وتابع ودائما ممكن أن تكون. لماذا طيب لا يردون لأهل الإسلام أموالهم؟ قال ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. من الافتراءات التي افتروها أن من ليس يهوديا فماله حلال وعرضه حلال، وهذا بالمناسبة يعني من العقائد موجودة إلى اليوم. إلى اليوم مع حاخاماتهم وقساوستهم يقولون هذا، فليس علينا يعني لن يحاسبنا الله تعالى يوم القيامة على أخذ أموال غير اليهودي وعلى انتهاك أعراض غير اليهوديات. شيء عجيب يعني دين عنصري بشكل غريب. فيجيز لليهودي أن يسرق ويغتصب ويفعل ما يشاء وليس فيه ذلك سبيل. قال هنا شوف، قالوا ذلك بأنه ليس علينا، قالوا ليس علينا في الأميين، طبعا الأميين يقصدون بهم المسلمين، ليس علينا في الأميين سبيل، يعني ما في إلينا سبيل يوم القيامة أن الله تعالى بيحاسبنا على ذلك. ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. الله تعالى يقول ويقولون كلامهم هذا كذب وهم يعلمون. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. الذي اتقى الله سبحانه وتعالى وأوفى بما أمر الله تعالى به فهذا يحبه الله ويجازيه. إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة. أما الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم يعني يجي ويحلف ويكذب ويقول هذا السلعة ترى طالع عليه بألف وهي بس لك بتسعمية هو أصلا شاريها بمية أو ميتين، فيتخذ عهد الله ويمينه كذبا ليشتري أموال الناس، يأخذ أموال الناس. الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم، أيمانهم يعني أقسامهم، ثمن قليلا يشتري فيها ثمن قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، لا نصيب لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وهذا سبحان الله يعني هم هكذا يعني يفعلون، يعني يكثرون من الحلف بغير الله سبحانه وتعالى، وإنما يريدون بذلك عرضا من الدنيا، أي شيء تافه فما عنده يحلف وما عنده مشكلة. ووقع في هذا أيضا في بعض المسلمين يفعله عندما يبيع سلعة أو بيشتري سلعة أو كذا، فيحلف أنه اشتراها بأغلى عشان يوقع فيها المشتري أو العكس. فينبغي الحذر أن هذه أصلا من صفات اليهود، أنهم يشترون بأيمانهم ثمنا قليلا، يشتري بيمينه ويقسم بثمنا قليلا. ولذلك إحنا عندنا في كتاب البيوع يسمونه خيار التخبير، يعني إذا أخبر الرجل البائع أن مبلغ السلعة كذا ثم تبين للمشتري بعد ذلك أنه كذاب، فيجوز له شرعا التخيير في رد السلعة أو إمضائها، فيسمونه خيار التخبير، خيار أنه أخبرك بشيء وخرج كذبا بعد ذلك. وبهذا يكون انتهينا من ورد اليوم، قرأنا وجه الحمد لله، إن شاء الله نكون الدرس القادم، أسأل الله العظيم أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، ونجعل هذا الصباح صباح مبارك علينا وعليكم، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، صلى الله عليه وسلم.